بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عدله أو ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزل، والخمر التي حرمها الله تعالى. ذكر هذه الأبيات: على هل أتى حسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت ظنتني دهاقن قرية ورقاصة تجدو على كل من سمي، إنما إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتنفم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجو سقي المتهدم. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله سكران قال رحمه الله: والخمر التي حرمه الله تعالى ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكن من أي أصل كان، سواء كان من الثمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما جامعا مانعا، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فليست من نوع معين، بل كل ما يحصل به السكر فهو محرم، سواء كان من عناب من تمر من أي شيء. نعم. قال رحمه الله: سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والزبيب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير أو الطلول، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل، بل لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر العنب، وإنما كانت تجلب من الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت كيف يجلبون العنب من الشام؟ كم تحتاج الوصول؟ قوافل تحتاج أكثر من شهر وما ذاك تأتي، يمكن. بل حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في أن في أحد الخلفاء في عهده أنه جلب الثلج إلى عرفة من الشام، جاب الثلج، كيف الله أعلم. نعم. ها ما في حافظة؟ مش حافظة، ما عندهم لا في اللين ولا شيء، بس ما أخذ. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قدر أنك وضعته بحافظة، الحافظة هذه ما تجي السيارة، حافظة يومين يمر. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب أن يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثيرا يسمى نقيع التمر، نقيع العنب، يعني يضعون التمر في الماء حتى يحلو يكون مثل العصير، لكن هذا ما لم يتخمر. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: لا سيما كثيرا من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، لأنه لا يسكن، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دب فيه شدة المطربة وهو لا يشعر، فإذا كان في سقاء موكأ انشق الظرف إذا غلى فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. وروي أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. إذن يجوز الانتباذ، وهذا منسوخ، الحكم السابق منسوخ، لكن ما لم يصل إلى حد الإسكار. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: واختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء. شوف المؤلف رحمه الله يقول: وروي مع أن الحديث في صحيح مسلم. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبت فنهى عن الانتبال في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتبال في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فرخصوا في شرب أنواع من الأشبة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من لبيد التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه. أن كل مسكر خمر. أحسن الله عليك. أن كل مسكر خمر يجلد شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة لتداون أو غير تداون. أحسن الله عليك. ولو شرب منه قطرة واحدة لتداون أو غير تداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب. إذن عقوبة شارب الخمر تثبت بواحد من أمرين: أولا إقرار، أن يقر على نفسه، والثاني أن قيام البينة، وهي أن يشهد عليه رجلان بذلك. واختلف العلماء هل يحد بمجرد الرائحة أو لا، يعني لو أن رأينا رائحته، شممنا منه رائحة خمر، هل يحد بهذه الرائحة أو لا؟ منهم من قال إنه يحد ما لم يدعي شبهة، لأنه يعني أكره أو غلط أو ما أشبه ذلك، ومنهم من قال إنه لا يحد، لأن الحدود أو العقوبات لا تثبت إلا بأمر متيقن، فلا يقام عليه العقوبة وإن قلنا إنه قد يعزر. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. ذكرها المؤلف. نعم. قال رحمه الله: فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك، فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جاهلا بها أو مكرها، أو شربها أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود. وهذا هو القياس كما قلنا في مسألة الزنا، أن المرأة إذا حملت فإنها تحد ما لم تدعي شبهة، فكذلك الذي وجلت منه رائحة الخمر نقول يعاقب إلا أن يدعي شبهة، يقول شربت شرابا كنت أظنه عصيرا أو أكرهت، المهم يدعي شبهة، فإذا ادعى الشبهة درئ عنه الحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. واضح؟ إذن كل من نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن كل من ادعى شبهة فإن الحد يدرأ عنه، كل من ادعى شبهة فإن الحد يدرأ عنه. لكن ما هي الشبهة؟ الشبهة ضابطها كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، ليست أي شبهة، وإنما ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل. فمثلا الإنسان سرق مثلا من خزينة، بيت، مال أو غيره، وأردنا أن نقيم على الحد، ادعى شبهة، قال أنا سرقت لأشتري دواء، ما عندي دواء، أو شك على الهلاك، إذا ثبت هذه شبهة تدرى عنه الحد. كذلك أيضا الذي شرب المسكر ورؤيت منه الرائحة وادعى شبهة أنه أكره أو لم يعلم أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون شبهة، فيدرى عنه الحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة. شوف، كل ما يمكن أن يكون عذرا، إذا قال أنا ما أعلم النص رجل جاهل ما في بيت. نعم. يعني قيل له مثلا أن الخمر مفيد في الكلى، مفيد، أشرب خمر مفيد للكلى، فشرب الخمر ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. نقول هذه شبهة. أحسن الله عليك رحمه الله. وقيل بل يجلد إلى عرف أن ذلك مسكر، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد صلى الله عليه، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من المفاسد. نعم، شوف الحشيشة يقول ما فيها أخبث من الخمر وأشد ضررا من الخمر، الحشيش ومثل المخدرات الموجودة هذه نسأل العافية، هي أخبث من الخمر وأشد من وجوه. أولا أنها تفسد العقل أكثر من الخمر، تنشف العقل، ولذلك تجد نسأل العافية الذي يدمن على هذه المخدرات والحشيش تجد أنه يصل إلى حد الجنون، إلى حد الجنون. ثم أيضا ثانيا أنه يصعب عليه فراقها بخلاف شارب الخمر، فجد الذي بعض الناس يشرب خمر ربما يشرب في الشهر مرة، كل أسبوعين مرة، أما هذا لا، يأكل وإذا زال تأثيرها يطلب مرة ثانية وهكذا. ثالثا أيضا من الفروع من يدل على أشد أن تأثير هذه الحشيشة والمخدرات يبقى حتى بعد ترك الإنسان لها، يعني لو فرض إنسان أدمن نسأل الله العافية مخدرات، وإنسان أدمن على شرب الخمر، شارب الخمر إذا عافاه الله منه يعود طبيعيا، لكن الذي يتعاطى المخدرات لا، تبقى آثاره عليه، حركات لا إرادية، يتحرك تجد أنه في عينيه في يديه ويتكلم معك يقول هكذا، تبقى هذه الآثار. ولذلك صار الحشيش والمخدرات هذه أخبث من الخمر من هذه الوجوه، أولا أنها تفسد العقل، تنشف العقل، وثانيا إيش؟ أنه يصعب فراقها، ثالثا أنه أن تأثيرها يبقى، رابعا أيضا أنها تميت قلب المتعاطي لها، تعطيه قوة وموت قلب، ولذلك تجد أن صاحب المخدرات يجرؤ على أمر لا يجرؤ عليه السكران، يعني المخدرات إذا تعاطاها يشعر بقوة في نفسه وموت في قلبه، ولذلك تجد أنه يتجرأ على قتل أبيه، قتل أمه، التيان المحارم في الفاحشة صلى الله عليه. شارب الخمر لا، ما عند، تجد أنه إذا شرب يترنح، ما عنده نشاط، ها يصبخ الجدران يمين يسار، ليس عنده من النشاط مثل ما عند ذاك. فلذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من المفاسد. نعم. إيش؟ لا ما مثلها، لا ما تلحق بها، ليست من هذه ولا هذه، ما تسكر، هي خبيثة لكنها لا تسكر، ليست مسكرة، هي مفترة، حتى مفترة أيضا لمن الذي يتأخر عنها، أما اللي يشربها دائما ما تأثر. إيه بس ليست هي كل شيء مضر، حتى القهوة فيها ضرر، القهوة لها آثار والشاي له آثار، كل شيء له آثار، لكنها لا تلحق بالخمر وهذا لا تلحق به. ولذلك أول ما ظهرت القهوة والدخان اختلف العلماء رحمهم في حكمهما، بعض العلماء أول ما ظهر قال يجب، إذا قال والله أنا لا أستطيع أصلي إلا أشرب دخان حتى أعدل مزاجي، قال يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنهم من قال إنها مباحة، وهذا الذي مشى عليه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى قديما، هذا قبل أكثر من 200 سنة، يعني في باب الأطعمة قال ويباح دخان وقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما. لكن بعد ما تقدم الطب وعرف الناس الضرر المترتب على هذا زالت على الأمور، لكن كما تعلمون أول أن الشيء أول ما يظهر يختلف الناس فيه، والناس سابقا ليس عندهم من التقدم في الطب والكشف حتى يكشفون، يعني يعرفون ضرر هذا الدخان على الرئتين وعلى غيرها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير عقلا من غير طلب بمنزلة البنج، ولم يجد العلماء المتقدمين فيها كلاما. فليس كذلك. الفرق بين البنج وبين الخمر، كلاهما يخامر العقل، الخمر يخامر العقل والبنج يخامر العقل، لكن الخمر يخامر العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد أن الذي يشرب الخمر يجد في نفسه نشوة، ويجد فرحا وسرورا ونسيانا لهمومه وغمومه، لكن هذا الفرح وهذا النشوة يعود ألما وحسرة، ويفرح لكنها تعود ألما وحسرة. وإلا فقد يرى الإنسان نفسه إذا شرب يرى نفسه ملك من الملوك. ولذلك شف حمزة رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان شرب قبل أن تحرم الخمر، شرب خمرا فبقر بطون الإبل التي للصدقة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وعاتبه، ماذا قال؟ قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام كفر، لكنه لما صدر من رجل قد زال عقله بالسكر لم يؤخذه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، كما قال شعر: ونشربها فتتركنا ملوكا، نشربها فتتركنا ملوكا. لكن كما قلت لكم، هذه النشوة وهذه الفرح يعقبها ألم وحسرة حتى يعاود شربها، ثم إذا عاود شربها حصل، ثم يعيد مرة ثانية، وهكذا حتى يحصل الإدمان. نعم، نقف على قوله وقد توقف. نعم. ها؟ المربت. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، وضع الليمون والخيار في علمة ثلاجة من أسبوع، ألا طبي يمنح الشيء هذا؟ والله أنا من الطبيب. لا شيخ، يعني ما حكم عليه. وش من ناحية يعني؟ ما دام إنه لا يسكر، الحمد لله. يعني تحط ليمون وخيار. إيه. ثم وش يصير؟ يعني يكون زي المعدة يعني. ما عاد يعني. أنت لا تسمع بس كل من حتى وطبك. لا تأخذ مثل هالأمور هذه إلا عن الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل ما شفت مقطع تروح تطبق. الشارع شخصية قال لي. ها؟ الشارع طبيب. طيب وجربت؟ يقول حط الليمون مع عادي، شرب منه يوميا. أعصر الليمون كلها، زين لك.